بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة حلقة يوم الحد زي ما احنا متعودين مع أولادنا النهاردة أنا طالبة من الأمهات تجيبوا الأولاد هحكي طبعا السن الجميل اللي معانا في الاستوديو النهاردة وهحكي القصة هي قصة النمل طبعا في القرآن وقصة النحل لكن أنا محتاجة اللي يقعد يسمعني النهارده لان هتكلم كله اداره النهارده هنتكلم عن اداره وتخطيط واتقان ومنظومه العمل الجماعي وروح الفريق كل الكلام ده فانا محتاجه اللي اكبر شويه ماشي اعدادي شغال معانا ثانوي لكن بالاحر بالاخص يعني هيبقى لا احنا نقعد هاديين يبقى بالاخص بتوع جامعه خلينا نتعرف على الشباب الجمال الاطفال الامامير اللي معانا في الاستوديو سيف عرفنا بنفسك كده وقول انت في سنه كام بص لي انا اهو انا في سنه دي انت عندك 6 سنوات أوه. واسمك ايه سيف لا انت بص لي انا بس انت اسمك سيف سيف ايه بابا اسمه ايه كابتن عمر كابتن عمر طيب وانت قول لي بقى يا سيف انت في مدارس عربي ولا تركي تركي في صف اول بقى صح كده تمام اهلا بيك يا سيف ومنورنا يلا نتعرف على اخته بقى اسمك ايه اسمي رامز رانسي انت في صف كام في صف اتنين صف تاني جميل جدا مدارس عربي ولا تركي بقى يا رانسي تركي زيه في نفس المدرسه بقى انا اقول مش كده لا مش انا اقول هو اللي انا اقول لكن انت خلاص بقيتي في الابتدائي صح كده احنا يا ريت نقعد لان احنا تقريبا هنكسر الكرسي وما احنا بالحركه فنقعد وتهدين ماشي يا سيف سيب المايك يا عم سيب المايك اسمع كلامي طيب مين بقى النهارده هيقول لنا قصه أنا. عن هتقولي قصه ايه بقى قصه النمل ها بسم الله ايوه سيب المايك يا سيف سيبه حبيبي كان في نمله ايوه كانت رايحه تشرب رايحه تشرب لا رايحه فين رايحه تجيب اكل رايحه تجيب اكل تمام على طول عشان جايبه اكل ليه عشان رايح عشان تخزنه للشتاء تمام فسليمان سيدنا سليمان سمع الكلمه اللي بتقوله ادخلوا منزلكم خشوا بسرعه لحسن ده سليمان جاي هو الجيش بتاعه من غير ما يحسوا يدوس عليكم انت عارف انت لو ما بطلتش حركة انا هشوف خليك مؤدب جدا يا عم اقعد يا عم سليمان شكر ربه وشكر امه وشكر ابوه يا حبيبي طب يعني انا يعني فرحانة عشان الحتة الاخيرة بس طبعا خلينا نحكي القصة للامهات خلي زي ما قلت لكم انا عايزة شباب جامعة يبقى حاضر معايا النهاردة احنا هنتكلم عن النمل مع انها قصة للاطفال لكن احنا هناخد منها عبر وعظات هتنفعنا في الحياة ويا كل ام اسمعيني لو انت عندك المراحل العمرية المختلفة لو عندي مثلا المرحلة العمرية بتاعة رانسي وبتاعة سيف فاحنا كالآتي هنتكلم هنعمل ايه هنجيب شكل النمله ونشوف بقى نشوف الفيديوهات اللي عن النمل وازاي هو في تعاون مع بعضه وازاي النمل بيجي مع بعضه وده يمسك ده ويمسك ده علشان يعدي طريق ولا يعمل كوبري، والفيديوهات دي كلها موجودة على اليوتيوب. لما أجي أحكي قصة النمل في القرآن بحكي قصة سيدنا سليمان زي ما قلنا المرة اللي فاتت، وحكينا سيدنا سليمان مع الهدهد، النهاردة سيدنا سليمان مع النمل. قصة النمل بتعلمنا حاجات كتير. سيدنا سليمان جاي والجيش، ونملة جاية من الشغالة، نملة من قالت نملة، حتى ما احناش عارفين توصفها، لا ملكة النمل ولا الرئيسة ولا ما احناش عارفين، نملة وحتى يعني كده يعني ما فيش تعريف ليها ولا صفاتها، هي مجرد حد في القوم بتاعها وخلاص. ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ونصحت القوم، ولولا نصحتها كان هلك القوم بتاعها. احنا عندنا تقريبا 10 او 11 ان شاء الله نقطة هنقولهم النهاردة من العبر والعظات اللي انا هاخدها من قصة النمل. اول حاجة العمل بشكل جماعي. العمل بشكل جماعي زي موجود في النمل. النمل عملت ايه؟ لا ده النمل مش مفيش عمل فردي فيه، كله شكل جماعي. الله سبحانه وتعالى اوحى للنملة ديت ان سيف، ايه رأيك نحكي للجمهور؟ هنقعد ساكتين ولا نطلع بره الاستوديو؟ هنقعد ساكتين. طب الحمد لله. فاحنا الله عز وجل اوحى للنمله ديت، يبقى اول حاجه العمل الجماعي، هي ما بتعملش بعمل فردي. قوم النمل ذات نمل او امم، هم امم من امثالكم، يبقى امه النمل ديت والقوم ده بيعملوا عمل جماعي. ربنا اوحى للنمله دي ان هي تنادي على اخواتها من النمل وتحذرهم، تمام، معناها فرد، تمام، ولكن ممكن فرد ينقذ امه كلها لو سخر جهده عشان الامه ديت، هو عارف ان له دور حتى ولو نمله بسيطه وحشه. شوف نقول الهدهد ده طائر صغير، لكن حتى لو نمره صغيره. الله عز وجل يقول لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالت ممكن يكونوا مش واخدين بالهم، يعني حتى ظنت الظن الحسن فيهم، هم مش هيدوسوا عليكم قصدين علشان يبيدوكم، ولكن ممكن يكونوا مش واخدين بالهم. وجدت لهم العذر لجنود سيدنا سليمان، والامر دوت ايه ليه؟ لان هي وثقت ان جيش سيدنا سليمان عمرهم ما هيتعمدوا ان هم يحطموا الايه النمل، والكلام كان في سوره النمل طبعا. وحشر لسليمان، سيدنا سليمان الله عز وجل عطاله جنود من الانس والجن، وحشر لسام جنوده من الجن والانس والطير، وعارف منطق الطير، علمناه، علم سيدنا سليمان المنطق، فهو سمعها وعارف هي بتقول ايه. فهم يوزعون حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نمله، لا مش معروفة، ما فيش حتى ألف ولام التعريف، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم، هو فهمي قالت ايه، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، زي ما قالت رانسي وشكر ربنا، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وشكر الشكر موصول للأب والأم، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. بصوا العمل الجماعي دي صفة القوم، يبقى أول حاجة. طب العمل الفردي يفشل. لما تيجي في أي عمل أنت عايز تعمله، في جامعة، في تخرج، في مشروع، في شغل، دايما العمل الفردي ناقص، لكن العمل الجماعي ناجح. ده رقم واحد. رقم اتنين، نتعلم من قصة النمل إتقان العمل. إتقان العمل إيه؟ العمل له قيمة، وإتقانه ده أروع من العمل ذات نفسه. ما فيش قيمة للعمل بدون الإتقان بتاعه. والله عز وجل يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة الله سبحانه وتعالى فينبئكم بما كنتم تعملون. النملة قالت إيه؟ عملت إيه؟ قامت بإتقان عملها، اللي هو إيه؟ إن هي نصحت القوم وإتقان العمل على وجه يرضي ربنا سبحانه وتعالى. هي إيه اللي حصل؟ رقبة ربنا، وأنا ربنا وأنا في المكان ده عشان أراقب، فأنا قلت المهمة اللي منوطة بي. ليه؟ عشان توصل بقومها لإيه؟ بعيد عن الهلك، تبعدهم بعيد عن الهلك. طيب الأمر دوت في إيه؟ في احترام وقت، في تقدير للوقت، في إتقان للمهمة. الرسول صلى الله عليه وسلم إن يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن إيه؟ أن يتقنه. فالأصل إتقان العمل. ثالث حاجة نستفيدها اليقظة، اليقظة والانتباه. الأصل أصلا إن المؤمن ما يلدغش من جحر مرتين، لكن يجي بقى مرة ويلدغ مرة ومرارا وتكرارا يلدغه، لا غلط، ده مش صح. فالأصل إن أنت تبقى عندك يقظة، عندك يقظة من الأعمال، عندك يقظة من الأشخاص. ليه؟ لكن معظم الناس ما بيقوش واخدين بالهم من كده. ابن القيم بيقول جعل من أوائل الدرجات السالكين إلى الله سبحانه وتعالى التيقظ واليقظة. النملة دي عملت إيه؟ تيقظت وأيقظت وانتبهت ونبهت القوم بتاعها، علشان كده إيه؟ إحنا كمان نقتدي بيها. والله سبحانه وتعالى لما يجيب القصة دي عشان إحنا كمسلمين نقتدي. رابع حاجة الهمة، ده عندها همة وإرادة. شوفوا قد إيه، وراحت وقفت وقولوا وروحوا يلا بسرعة. طب تقول طب أنا نفسي بقى وأنا مش عاملة، ما عبال ما أروح، طب بس أنا لسه هقول، ممكن ما يسمعوش الكلام، حجج، كل دي حجج. لكن لا، الأمر العظيم محتاج همة وإرادة عالية عشان يتم. وإعداد النفس ذات نفسها بيبقى عدوها، إعدادها إنها يبقى عندها قوة وهمة وعزيمة وحماس، لكن لما تبص تلاقيها بقى عدوة نفسها، ضعف في همة وضعف إرادة. يحصل عنده إيه؟ النملة ما كانش عندها، كان عندها إخلاص، إصرار، التزام، همة عالية، ما قالتش أقعد وما قالتش أكسل لأي سبب مهما كان، إن شاء الله سبب تافه، مهما كان تافه، ما قالتش كده. طيب خامس حاجة العزيمة بقى، عندها همة وعملت عدة فين بقى العزيمة اللي تاخدها؟ هو ده، ودي من مبادئ الإدارة. بصوا كده، عمل جماعي، روح فريق، إتقان، إنجاز، همة، عزيمة، والأخذ بكافة أسباب النجاح عشان المهمة تبقى صح، عشان لما يوكل إلي بعمل أعمله صح. العزيمة بيقصد بها إيه؟ إن أنت تمسك العمل وتمضي فيه أشد المضوء، يعني أنت ما أنتش سايب جهد، ما بتترددش في التنفيذ، ما فيش أي سبب هيقعدك، لا أنا عندي عزيمة، وإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. موقف النملة هي ذات نفسها صاحبة الهمة العالية اللي أخدت بالأسباب، اللي عندها عزيمة وبدأت ووصلت الجهد. ما العزيمة أنك إيه؟ تواصل الجهد لحد آخر المهم، لحد ما تحققها لآخرها، ولو كان فيها نهاية ليها هي ذات نفسها، لما كان ممكن هي بتنصحهم الجيش يدوس عليها صح؟ ونهاية لحياتها، لكن هي ما عملتش كده، كان عندها عزم للأمور وعزيمة أنها تتم الأمر، حتى المخاطر، حتى المخاطر. المدير في مكانه، الأفراد حتى العديل، المفروض ما يترددش طالما انت في مهمة وعندك خلاص وخدت الأمر وبقى عندك يقظة وهمة، اعزم على الأمر، ما تتبطأش، ما تقعش في النص، عشان المهمة تقوم لإيه؟ لآخرها. وتحذر قومها وأنقذت قومها من خطر موجود هي شايفاه قدامها. سادس حاجة التضحية، التضحية وإنكار الذات. بصوا، عمل بيحتاج إيه؟ إتقان وجهاد، والجهاد بيحتاج تضحية، وكل تضحية لها أنا هضحي بإيه في سبيل هدف غالي ونفيس، هدف نبيل قدامي. فالتضحية اللي في سبيل الهدف ذاته وفي سبيل الغاية بتكون إيه؟ بوقت وبمال وبنفس طبعا أعلاها النفس. ولما الواحد يفضل إخلاصه عالي للأمر وإيمانه عالي بالرسالة اللي بيأديها، إيه اللي هيحصل؟ هتعلى الهمة بتاعته، هتعلى عزمته، ويبقى بيضحي معه. ليه؟ لأن أنا شايف الهدف والغاية والأهداف اللي أنا عايشها والغايات والقيم والمبادئ اللي أنا عايش عشان في سبيل الغاية اللي أنا بؤمن بيه. النملة عملت كده، عملت إيه؟ قالت أنا في سبيل أفراد جنسي وقومي كلهم، أنا مكلفة بأداء مهمة معين أتمها على أكمل وجه، حتى لو هي إيه؟ استطلاع. هي مهمتها كانت إيه؟ كانت استطلاع، إنها تنذر لو في حاجة تحصل، تيجي تنذرهم أو تحذرهم، وده أعلى درجات التضحية في سبيل إن هي تحذر قومها وتنجيهم. وسرعت بكل ما تملك من قوة، ضعيفة وكذا وبتاع، وما عليها إلا البلاغ، ويلا علشان تعمل. خلوا بالكم من سليمان وجنوده عشان تنذر القوم من الهلكة اللي جاية. قالت إيه؟ عملت أرسلت إشارات وقالت، وسيدنا يعني سليمان سمعها، لأنه يعلم منطقة الطير، فسمعها وهي بتتكلم، وسمعها وهي بتقول، وبعدين تنحى جانبا علشان إيه؟ خلاص تبسم فتنحى جانبا. هي بقى عملت إيه؟ هي فكرت إنها تنقذ نفسها. لا لو أنا مالي، طب ما ننقذ نفسي، معلش أنا عندها تبريرها، أنا أنقذ نفسي وماليش دعوة باللي بيحصل، ولا دعوة بكذا، وانتهينا في الأمر ده، والجسة وشاير، فأنا تنحيت كده ومشنته، بس هيهلك القوم. هي ما عملتش كده، ضحت. والتضحية من أسباب انت ما تيجي تعمل مشروع أو تيجي تعمل عندك هدف عايز تحققه، عندك العزيمة وعندك الهم وعندك الإتقان وعندك الخطة الزمنية اللي محطوطة، والتضحية وقت وجهد لازم. لا إما كده إما كان هيدهسها بقى هو والجيش بتاعها، وكان لا يمكن تتمكن أصلا منها تبلغ القوم بتوعها. تمام. احنا عندنا هنا في الاستوديو كده. طيب تطلع سيبها يا حبيبي شغالة، سيبها. طيب هي اختارت النملة المخاطرة طبعا، والاستمرار ان هي تفضل تبلغ القوم بتوعها، وان هي تسير في ايه، في خط مستقيم وخط سير الجيش برغم الخطورة، ولكن اختارت التضحية وانكار الذات. وده درس عظيم احنا نتعلم منه في حياتنا وادارتنا للمواقف. الله سبحانه وتعالى اظهر لنا الامر ده، وسيدنا سليمان فهم. عشان كده ايه، هو عارف طبعا لغة ومنطق الحياة، فسمع الكلام وفهمه فتبسم ضاحقا من ايه، من قولها. ديت النقطة رقم 6. سابع حاجة تقسيم العمل. لما انا ببقى في منظمة وببقى في قوم، والعمل في المنظومة بتاعة الهيكل دوت، كل واحد له دور، كل واحد عارف دوره ايه. النملة ادي النظام، وادي الترتيب، وادي حسن التدبير، ادي التخطيط، ادي اللي واقفة بتحذر، ادي اللي بتعمل وبتشيل، ادي اللي بتعمل القوم، ادي اللي بتشم اماكن الخطر، وهكذا. نظام وتقسيم للعمل وتقسيم للمهام ذات نفسها وللمسؤوليات، وده اللي كان دور النملة بتعمله. مهمتها كانت ايه؟ الحراسة واستطلاع، وانها تنذر وتنبه من المخاطر، كل ده كان دورها. وان هي تنبه قبل وقت كافي من طب انت عادي مكانك، عادي مكانك. طيب احنا نطلع فاصل قصير ان شاء الله، ونرجع نتابع معاكم باذن الله. فاصل قصير ونرجع مع بعض باذن الله. العقيدة المقدسية، العقيدة المقدسية. برباك الخضر حكايات عذراء تهيج أوتاري، فأجود بلحن. تميط هذه السلسلة اللثامة عن منزلة القدس والأقصى في معتقد أهل الإسلام، وتذكر الأمة بواجبها نحو مسرى نبيها صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحرره عاجلا بأيدي عباده المؤمنين وجنده المفلحين، آمين. يعتقد المسلمون أنه لا تنقضي الدنيا ولا تقوم الساعة حتى تقع لليهود ذلة ومقتلة، ونصرة للمسلمين وكرامة. وفي الحديث: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك وعد غير مكذوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني ونكمل مع بعض الدروس المستفادة من قصة النمل في القرآن. وصلنا للنقطة رقم 7، قلنا تقسيم العمل. رقم 8 إدارة الأزمات. في إدارة الأزمات لما بنيجي ندرس إدارة، بنقول لما يحصل عندك إدارة أزمات أو بتدرس أو بتتكلم عن الكوارث اللي بتحصل، يعتبر ده أهم مبدأ في الإدارة. أي أزمة بتيجي ممكن إن أنا أتجنبها وتجنب حدوثها لما أنا أتوقع. التوقع إيه؟ السيناريو بتاعها. أنا متوقع أسوأ ما يكون، متوقع اللي هيحصل ماذا لو حدث الأسوأ، مش بس إيه مجرد خطر، لا ده ممكن الأخطر منه والأسوأ منه. وده من علامات لما نيجي نعمل مشروع أو تيجي تعمل هدف، عايز تعمل عمل معين وعندك أزمة حصلت، طب لو حصل، طب الأسوأ، طب الأسوأ، أقصى أنواع الكوارث اللي ممكن تتخيلها وتقدم لها حلول وحلول بديلة كمان، ده من نجاح العمل إداريا. إيه إنك مجموعة من البشر ماشية باتجاه مملكة النمل، أدي الجنود أهو، وبعدين يجي يحصل إيه، تيجي نملة تتوقع ده ممكن يدهسكوا، ده ممكن يحطمكوا، ده ممكن، ده دي كارثة، وكارثة بكل المقاييس، هتبيد القوم كله. فإيه اللي حصل فيها؟ هي عملت إيه؟ عملت على تقليل احتمال الكارثة التي وتقليل الخسائر اللي ممكن تترتب عليه بإنذارها وبحاجتها. إيه النقطة رقم 9، معيار الإنجاز صراحة، يعني ما بنتكلم فيها، معيار الإنجاز اللي عملته النملة، هي بس مش كملت، لا ده هي أنجزت. وعندنا التضحية، وعندنا المبادرة وروح الفريق، روح المبادرة ذات نفسها اللي موجودة في السعي، وان هي ما انتظرتش اصلا، ما توكلتش، لا ده هي عندها روح مبادرة، وقفت وضحت بنفسها وعشان تنذر بقية القوم بتوعها. صراحة يعني احنا لما بنيجي نحكي قصة النمل للأطفال بيبقى عندك الحاجات اللي أنا هقولك عليها. أول حاجة إن أنا بفرجهم الأول النملة دي إيه، ويشوفوا فيديو، يشوفوا جرافيك عليها، وبعد كده بجيب مجسم للنمل، وبعد كده تالت خطوة بجيب الكراسة اللي عليها صورة النملة، أو قصة سيدنا سليمان ذات نفسية، طبعا مش يجيب سيدنا، يجيب النملة وهي واقفة، والنملة وهي واقفة وعمالة بتقول كده، وبعدين نلونه. لو هو أقل من 3 سنين سيبيه، 3 سنين سيبيه يطلع الألوان بره، مفيش مشاكل. من بعد كده هو يبتدي يعمل. بعد كده في القصص المجسمة اللي بتطلع النملة ذات نفسها، وبعدين عينين النملة وإيدين النملة، والنملة ازاي بتمشي، وشكل النمل، والبيت بتاع النمل، وفرجهم ازاي البيت لما عملوا بيت للنملة علشان يشوفوا شكل البيت من جوه عامل زي حاجة عجيبة جدا، حطوا فيه أزدير وبتاع أو فضة تقريبا عشان يبان شكل البيت في مملكة النملة عاملة ازاي، وان كل واحدة لها دور، وازاي ان النمل بيساعد بعض. وفي فيديوهات كتير، هتكتبي كده فيديوهات على اليوتيوب روح الفريق والعمل الجماعي للنمل، هتلاقي ازاي النمل بيساعد بعض عشان يعدي كوبري ولا يعدي طريق، ويعملوا من ايد يمسكوا في ايدين بعض، نمل صغير يمسكوا في ايدين بعض. كل الكلام ده علمه. لما اجي للسن قبل سن 7 سنين، سن التمييز، اخد عبر وعظات. اسمعوا، اوعى تشوف حاجة غلط وما تقولش عليها، ده رقم واحد. رقم اتنين، لو في حاجة هتضر فصلك، اخوك وصاحبك، جارك، عيلتك، لازم تحذرهم. انا شفت حاجة داخل البيت، صرصور مثلا، انا شفت حد جاي وكان بيحدف حاجة على البيت، أو جاي يقطع كهرباء، أو جاي يعمل حاجة. لو أنا بشوف خطر جاي على قومي أو فصلي أو صاحبي أو زميلي أو في بيتي أو أهلي أو جيراني أو في المسجد أو المحيط اللي بيا، لازم أنا أقول زي النملة ما حذرت قومه وأنقذتهم من هلاك جيش سليمان إنهم يتحطوا تحت أقدامهم، أنت كمان تعمل زي النملة وتقوم جاي عامل إيه، وتقوم جاي واخد الخطوة دي. في كمان قصة تانية عن النمل، لما سيدنا سليمان سأل النملة كم يكفيك، قالت له حبة في الشتاء وحبة في الصيف بس، فقال لها طيب ماشي أنا هعطيك وما تطلعيش. فلما أعطاه قام جاء مخزنة الحبتين وخدتهم، مش حبة واحدة. قال لها مش أنت بتقولتي حبة واحدة بس؟ قالت له لما كنت تكالي على ربنا أنا عارفة أن ربنا هيرزقني، لكن لما اتكالي على البشر، وده معنى من المعاني ممكن نحكيها. قصة كمان الصرصور والنملة، أنا الصرصور يا جوعان، عارفين القصة دي اللي كانت بتيجي زمان وهي نشيل، والصرصور يا جاراتي وأنا جعان وعطوا الجار وكذا، فالنملة قالت نعطيه ونعطي شوية من القمح بتاعنا اللي هم عمالين يجمعوا فيه طول الصيف، وهو كان نايم مأنتخ ما بيجمعش الأكل، فرح للنمل وقال لهم ادوني حبة فادوله. جه بقى لما الشتاء ادوني كمان، قالوا له لا ما ينفعش، انت كنت كسلان وما بتجمعش القمح ولا تجمع الاكل ومعتمد علينا، وجه الشتاء دلوقتي وانت هتعاني عشان ما حصلتش وحوشت للشتاء. ونتعلم من هنا الجد والنشاط، وانك تعمل واجب الوقت. انا دلوقتي المفروض ما علي اعملي، طبعا ده سني 7 سنين والتمييز. بعد كده ناخد بقى مثلا سن اعدادي وثانوي وجامعه، ناخد فيه اساليب الاداره اللي احنا قلنا عليها. اساليب الاداره دي زي ما قلنا عليها، يعني حاجات بسيطة منها روح الفريق، العمل الجماعي، الإنجاز، المبادرة، التواصل الجيد، ده برضو من ضمن نقاط نسينا نقولها، إنجاز ومبادرة، وعندك كمان التواصل الجيد اللي عملته النملة مع بقية النمل وشعورها أصلا بالمسؤولية، ده في كل دوت نقاط وحاجات إحنا بنتعلمها من قصة النمل في القرآن. صراحة أنا يعني مش عايزة أختم الفقرة دي قبل ما أقول خليكي أم نصحة وذكية، ومن فضلك اتعلمي إزاي أخد من كل قصة العبر والعظات اللي تناسب المرحلة السنية. إحنا عندنا إحساس بالمسؤولية هنا، أنت فين إحساسك بالمسؤولية كابن، وإزاي أخليه يستشعرها إحساسه بالمسؤولية زي اللي اتعلمها من النمل، ها إزاي إن هو يبقى عنده الهمة والمبادرة والعزيمة والإنجاز، ما دي ورا بعديها همة ومبادرة وعزيمة وإنجاز، وأول ولا ايه روح العمل الجماعي ماشي، وعندي كمان نوع التواصل الجيد وحس ان انا في تواصل جيد واتقان العمل زي ما قلنا. الحاجات دي كلها تبقى من بعد 7 سنين على قد المفاهيم، يلقط منها 50% حلو، يلقط منها 30% حلو، وارجع اصيغها تاني مع كل مرحله سنيه بالطريقه اللي هم يفهموها، لان الكلام ده مهم. انا لما اطلع جيل متقن منجز مبادر عنده حسن تواصل عنده همة عنده مبادرة عنده، أنت مش لوحدك، أنا في منظومة وفي جماعة، والمنظومة دي اسمها الأمة الإسلامية، تدعى منه عضة اشتكى منه عضة دع له سائر الجسد بالسهر والحمى. أنا عندي مسؤولية تجاه أخويا المسلم وتجاه الأخت المسلمة، سواء طالما أنا في منظومة اسمها الإسلام والمسلمين، والأمر دوت اللي هو أمر الانتماء، إن أنا منتمي لقوم اسمهم المسلمين، بخاف عليهم، بخاف على يصيبهم شيء، بخاف لو حصل حاجة وأحذرهم وأتحمل مسؤولية زي النملة ما تحملت. قصص كتير على فكرة ودروس كتيرة جدا جدا ممكن ناخدها، وده علم إدارة بندرسه في الإدارة، ما نيجي ندرس تخطيط أو بداية عمل مشروع بنحط ال 11 نقطة اللي احنا قلناهم النهاردة. يعني أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكون استوعبناهم كويس، وعيدوا الحلقة دي تاني، معلش كان في لخبطة عشان الأولاد، بس طبعا يعني وجود الأولاد ذات نفسه بلخبطتهم بحاجاتهم دوت بيوتنا هنعمل ايه؟ تيجي أمي تقول لك مش عايزة أروح المسجد ولا الدروس ولا أحضر العيال، يا ست روحي روح الله يصلح حالك، حتى لو عالش قلبوا الدنيا على احنا هنوديهم فين يعني؟ تعلموا النظام، تعلموا المهارات الاجتماعية، أقعد ازاي، أعمل ازاي، ما تتكسفيش من العيال وكملوا. ناخد معانا أول اتصال ولا معانا أسئلة؟ مش سامع حدا. طيب كان في عندنا أسئلة المفروض طلع لنا على الشاشة، ها سؤالك. تمام يلا بينا معانا السؤال رقم 5. السلام عليكم يا دكتورة، أنا والدتي زعلانة مني بسبب موضوع الجواز، أنا شاب عندي 32 سنة، هي فاكرة أن أنا مش عايز أتجوز، بس والله أنا بسعى ولكن النصيب مش دلوقتي، بتقدم لعرايس كتير مفيش نصيب، وأمي بتقولي لو ما اتجوزتش هغضب عليك وأنا مش عارف أعمل إيه. يا ابني ادعوا يا شباب، ادعوا بدعاء سيدنا موسى، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته، والله هجلك لحدك، ادعي يا رب أنا عايزها التقية الصالحة، عايزها الصوامة القوام. أما النبي صلى الله عليه وسلم طلق السيدة حفصة، نزل سيدنا جبريل قال له لا تطلقها إنها الصوامة القوام، خد اللي لها مرجعية ولها حل مع ربنا. ليه؟ عشان لما تحصل حاجة من نوائب الدار والدنيا وابتلاءات الدنيا تلاقي يا ابني اللي لها مرجعية، تقول لها ربنا، تقول الله حاضر، هي ذات نفسها اللي تثبتك على نوائب الدار. نفس الأمر كمان بالنسبة للشباب، خد يا بنتي التقي الصالح، من تردون دينه وخلقه، اللي أخلاقه ومعاملاته باين فيها أثر الدين، مش ما شاء الله ده الزبيب عنده قد كده، يا الله ده بيروح وحافظ، أعمل إيه أنا بحفظه ولا بالمتون ولا بالكلام، أنا عايزة أثر الحفظ وأثر الصلاة باين على صوته، باين على بسمته، باين على احتوائه، باين على حنيته، باين على كرمه، باين في التعاملات. وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يزوج كله. يا ابني ما اقول لوالدتك ادعي لي ان ربنا يرزقني التقيه الصالحه، ما كنتش انت عندك هسس، انت كمان لحسن عندنا شباب رافعين الكيرف بتاع سقف، انا عايزها وعايز. يا ابني خد التقيه الصالحه اللي مقبوله شكلا تعفك طبعا، ودايما خد اللي تقول لك حاضر ونعم مرجعتها ربنا، دي تبقى جميله جدا. وانت نفس الكلام، وادعي وقول لوالدتك تدعي لك ان ربنا يرزقك، هيرزقك، وانت اسعى بجد حقا على الله إن شاء الله نعينك أنك حريد العفاف. وادعي يا ابني، ادعي ادعي بدعاء سيدنا موسى، رب إني، ويا بنات ادعوا نفس الدعاء، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته على طول، هتلاقي العروسة جات على طول. هدول الله سبحانه وتعالى يزوجكم يا رب أزواج صالحين. معنا هالة من أسيوط. سلام عليكم هالة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. يا دكتور معلش هتكلم كتير واستحمليني. مستحملاكي يلا. يا دكتور انا شخصيتي انطوائية جدا، بتكتف اتكلم مع اي حد، ما عنديش صحاب ولا حتى اخواتي في البيت مصاحباهم، مش بتكلم مع اي حد. يا انت سنك كام سنة يا هالة؟ انا عندي 22 سنة. تمام، يعني خلصتي جامعة؟ يعني أنا قربت امتحاناتي قربت. تمام. وكمان بحس يا دكتور إني أنا مكروه وسط اللي حواليا وسط صحابي، لا مكروه، ما عنديش صحاب إنه حد يتصل عليا يسأل عليا مثلا أو يكلمني. طيب أنا عايزة أسألك، خليكي معايا بقى خطوة بخطوة كده. أنت لما بتتصلي عليهم هما بيعودوش الاتصال ولا أنت ما بتتصليش؟ لا انا مش بتصل. طب شكرا. انت جاوبتي اهو. خليك مثلا صاحبه عندها مناسبه، يوم نجاحها، مش عارفه حصل لها ظرف، حد عندها مريض، فانا لما بتابع الناس وبسال عليهم امر طبيعي ان الناس هترد لي الايه السؤال. خلي بالك من النقطه دي. انا لما بكلمهم مش بعرف يعني مش بعرف اتكلم معاهم اصلا. ايوه. طيب انت ترتيبك كام في اخواتك يا بنتي؟ حاجه ثانيه يا دكتور، ترتيبك كام في اخواتك؟ انا الاخيره. الـ الـ الـ الـ أخوكي أو أختك اللي فوقيك على طول، فرق السن بينك وبينهم كم سنة؟ يعني 5 سنين. طيب ولد ولا بنت؟ ولد. طب والبنت؟ البنت مثلا هي أكبر مني 7 سنين تقريبا، وكلهم متجوزين يا دكتور. يا حبيبتي قلب. طيب تمام، هجاوبك على النقطة دي وأقول لك على شوية حلول، بس هاتي ورقة وقلم دلوقتي وانت بتقولي يلا. سؤالك ايه التاني؟ الو، انت رحتي جبتي؟ طب يلا قوليلي قوليلي قولي سؤالك التاني يلا. انا كنت حافظه نص القران ورجعت نسيته، يعني حرفيا كاني مش حافظه. ايوه هقول بس، وامتحاناتي قربت يا دكتوره ومش عارفه اذاكر، ولغايه النهارده انا ما فتحتش كتاب. ليه بس يا هالة؟ طب اسمعيني اسمعيني يا بنتي اسمعيني، الله يصلح حالك. اولا موضوع انطوائيه ومليش صحاب ومليش دايره اجتماعيه حواليا، انا بعمل المهارات دي. انا طب اكلمهم في ايه؟ والله اكتبي اكتبي، يا مثلا هسالها عامله ايه واخبارك ايه، طب في المحاضره الفلانيه، طب في الدرس الفلاني، طب بنتي كذا، والله شفت الخبر الفلاني ايه رايك، لقيتيها معلقه مثلا على الانستا ولا على السناب، يعني الكلام بتاعك دوت. افتحي حتى موضعين ولا ثلاثة كل واحدة ان شاء الله، حتى دقيقتين ثلاثة في الكلام، بعد كده انت لسانك ذات نفسه هياخد على الايه، على الحكي، وهياخد على كده. والله انا ما بحبش الحكي الكتير والرغي، ولكن على الاقل نسأل على بعض عشان يبقى في حد. انا ما اقدرش الوم على الناس انهم بيسألوش علي، وانا ذات نفسي ما بسألش عليهم، سألهم مناسبة او كده ما بسألش. طيب ايه المواضيع؟ حددي اكتبي، والله مثلا انا هكلمها كذا، هسألها عن النقطة الفلانية، هسألك انت عندها طرحة لونها جميل جدا، جايباها منين وفصت فيها، طب المكان الحلو، طب المواصلات نروحوا ازاي، مواضيع اهي وحكاوي بتجيب بعضيها. لا هسألها مثلا خدت الكورس الفلاني استفادت منه، طب تنصحني بإيه؟ طيب بقى تيجي يوم ننزله، طب تيجي يوم مش عارفه نروح المقرية الفلانيه، دي مواضيع. فانا لما افتح الامر واحدد من قبليها النقطه ديت هتكتسب خبره، ومره في مره هتتكلمي وهيبقى حواليك دايره دايره حواليك. خلصتي جامعه او لسه هتخلصي، شوفي امورك امورك بعديها تبقى ازاي، الوسط اللي حواليك اصحابك مين، اصحاب مقرأة ولا اصحاب دراسه ولا اصحاب تحضيرها حضر ماستر او هكذا دبلومه، يعني شوفي واختار الصحبة وعلى أساسها. وكل واحد في مرحلته، في كل مرحلة زمنية وعمرية بيبقى في ناس متقلبين، صحاب مرحلة صحاب مرحلة، لكن في أصدقاء دايمين، والأصدقاء دول على حسب معايير، ناس متفقة معايا في حب ربنا، ناس بتعيني على الصلاة، ناس بتذكرني بربنا سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام، أنا بتوافق مع الناس دي، فدول الأصدقاء الدايمين أو إحنا متفقين إن إحنا بنتفق على كده. لكن في أصحاب لكل مرحلة، دي نقطة. سؤالك التاني، حافظة نص القرآن وتفلت القرآن، يعني بيتفلت بيتفلت لو أنا ما تعهدتوش بالمراجعة. وعندي المراجعة نوعين، مراجعة حفظ الجديد ومراجعة الماضي القريب وبعدين الماضي البعيد. حفظ الجديد ده بحفظ مثلا صفحة ولا خمس آيات زي ما بتيجي. الماضي القريب اللي هي في الصورة، الربع اللي بعده واللي بعده واللي بعده وهكذا. الماضي البعيد الأجزاء اللي أنا حفظها، مثلا العشرة من تحت هتاخدي مثلا ربع ياسين، هتاخدي مثلا 15 من تحت لفوق وهكذا. ده لازم على الأقل مثلا ربع ربع ربع. طيب أعمل إيه؟ أسمع ثم أسمع ثم أسمع. أسمع ومشغلة، مشغلة الحصري مقرر، مشغلة أي شيخ أنت عايزاه، ولكن بتكرار بتكرار بتكرار مرة في مرة مرة في مرة، بحيث يا بنت الحلال أنك إيه؟ أنك أنت سمعت الصورة مرة واثنين وثلاثة والآيات، أو في حتى في المصحف المقرر من واحد لخمسة يكرروا عشر مرات، فتلاقي الشيخ عمال بيكرر من أول الصورة الآية رقم واحد الآية رقم خمسة، تكرر عشر مرات أو عشرين مرة، فتلاقي نفسك حفظتي أو بتراجع. دايما ورد القراءة والسماع هو اللي هيساعدك ويسهل الحفظ، طبعا مع التفسير والكلام ده والدعاء. عين يا رب، عين يا رب، وشيل العجز اللي بيني وبين القرآن يا رب، وجعلني رديني لقرآنك والمراجعة، ويبقى أختم القرآن وتتصل يا رب يا رب يا هلا تاني، وتقولي أنا ختمت والحمد لله عملت. أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير، اللهم أمين. معنا فاطمة من اسكندرية. سلام عليكم يا فاطمة. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. الحمد لله. انا بحب حضرتك جدا. اهلا اهلا يا فاطمه. سنك كام سنه؟ 13 سنه. يا عسل يا فاطمه، عسل يا جميل. حابه تشاركي معانا بايه النهارده؟ انا كنت عايزه اقول سكه. عايزه ايه؟ أقول سورة الكهف. طيب يلا توكلنا على الله. قولي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا بآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا، فتح الله عليك وعلى والديك وعلى اللي حفظك. أدعو الله سبحانه وتعالى يا فاطمة يا رب اجعلك من أهل القرآن، اللهم أمين. جزاك الله خيرا يا حبيبتي. عايزة إيه؟ عايزة إيه؟ أختي الصغيرة كانت عايزة تسلم حضرتك. طيب هاتيها، اسمها إيه؟ السلام عليكم. ازيك يا دكتورة هاني؟ أهلا أهلا، اسمك إيه؟ مريم. مريم. مريم، في سنة كام يا مريم؟ أنا يا حبيبتي ربنا يكرمك يا حبيبتي يا مريوم. هتسمعينا ايه النهارده؟ ضد المعاد. طيب يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سأل سائل بعذاب واقع الكافرين ليس له دافع، إن الله في المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ رب يجعلك من أهل القرآن. شكرا ليك يا حبيبي والله، شكرا ليك ولاتصالكم، اتصال جميل. واحد بيفرح صراحة باللي بيحفظه، بيحفظ بالبيت اللي بيبقى فيه أم واعية، أهم حاجة عندها حفظ القرآن وغرس العقيدة. إن شاء الله بإذن الله المرحلة الجاية هندرس فيها عقيدة بإذن الله للأطفال السن الصغير. معنا سلمى من اسطنبول، سلام عليكم يا سلمى. أنا مش سامعة حاجة يا شباب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. كيف الدكتورة هالة؟ الله يبارك فيك، الحمد لله يا سلمى. عايز أقول لك إن أنا بحبك خالص خالص كده. أحبك الله، أحبك الله يا حبيبتي وراضي عنك. لو تعلوا لنا الصوت بس يا شباب عشان اسمع. انا مش سامع يا بتقول ايه. يا افتحوا لنا الصوت في الاستوديو. طيب ها يا سلمى قولي. سامعاني حضرتك؟ ايوه سمعتك كده اتفضلي. بصي حضرتك انا كنت عايز اسالك سؤال. اتفضلي. انا من نوع انه انا عصبيه جدا. سنك كام سنه يا سلمى؟ اقل حاجه 17 سنه. ترتيبك كام في اخواتك يا سلمى؟ الاولى. يعني ماما كانت جايبه قبل بس ماتت. تمام. واللي بعدك فرق سن بينك وبينهم كام سنة؟ يعني مهند عنده 12 سنة وفي جايسة 9 سنين. يعني فرق 5 سنين. يعني طيب خلاص يعني عايزة اللي بعدك بس قولي لي بقى بتحس انك عصبية ازاي؟ وصفي لي العصبية بتاعتك كده. يعني مثلا مش بتحمل الأصوات العالية. يعني مثلا يعني لما حد مثلا يجي يكلمني يعني لما اشخاص كتير يكلموني في نفس الوقت بتعصب. ده غير انه انا يعني من النوع اللي انا خلقي ضيق جدا وانا الصراحه مش حابه ابقى كده. فانا حابه ان انا اسمع الكل كده. وكمان بشوفها ان هي عدم مش لطيفه قوي لان بحس ان ممكن الشخص ده ينفر مني او يبعد عني كده. بس يعني بحس كمان انه دماغي بتتشتت من اقل حاجه دماغي بتتشتت بالعدم الصائي كده. طب افتحوا لي الصوت في الاربيس. طيب انا مش سامعه على فكره بتقول ايه. الكلام بيقطع مش مفتوح والسمع انا سامعاك انت بس. طيب خليني اجاوبك يا سلمى على للاسف على الجزء اللي انا سمعته لان بقيه المكالمه انا يعني بتقطع في النص. بص يا حبيبتي موضوع العصبيه وانك انت بتتنرفزي من حقك ان يبقى الصوت حواليكي هادي. وانا شفت فيديو لام تركيا بتربي بنتين توأم. البنتين سن 3 سنين يعني ما يعدوش 3 سنين ما جابوش 4 سنين. وازاي انها بتعلمهم ان لازم يبقى الصوت واطي وازاي انت كمان تتأذى من الصوت وان احنا لازم نراعي الجار ونراعي في الشارع وما يبقاش صوتنا عالي. من حقك ان اللي يتكلم جنبك يبقى يتكلم بصوت واطي. ده من حقك وتقولي وتطالبي بكده بس باسلوب محترم واسلوب الاخر يتقبله. موضوع العصبيه ايه سببها؟ يعني اي حد بيغضب او بيبقى عصبي ايه سببه؟ بنكتب والله السبب الصوت او بسبب اللفظ اللي اتقال او بسبب بتشوح او بسبب الموضوع ده لان لو حد كلمني في الموضوع ده انا بتضايق او بتنرفز وبتعفرط. وشوف السبب اللي هو بيبقى بيخليك تتنرفزي او تغضبي ومنعيه. اقدر امنعه ازاي؟ اكلم اللي قدامي انبههم امنع الاذى اقفل الباب علي اقول لهم يا جماعه طب وطوا والله ليا ودنين بسمع فيعني في وطوا الدنيا. في اساليب لمنع الاذى ده اللي هي المسببات دي ذاتها. ولو اتمنعت خلاص مش هتغضبي. النقطة التانية لو فعلا اتعصبت احاول انا معلي الصوت. الحاجة اللي بتتضايقي منها انت ما تعملهاش. رقم اتنين ما يصدرش عندي وقت العصبية لفظ او فعل بجارحة تأذي اللي قدام ما بتتنساش. تالت حاجة ما اخدش قرار وقت الغضب وقت العصبية لا. رابع حاجة ان انا اخلي يعني انا خلاص اتعصبت في المكان ده اسيب المكان اروح اتوضى لو انا واقفة اقعد لو انا أروح. المهم ان انا اسيب المكان اللي حصل فيه الامر ونستنى لما نهدى عشان المخ زي ما قلنا ما بيعرفش ياخد قرار وقت الايه وقت الغضب. فلازم وقت الغضب اهدى عشان المخ يرجع لوضعه الطبيعي ويعرف ياخد قرار صحيح ما ندمش عليه. والدعاء يا رب يعني الدعاء ليس القوي بالسرعة ولكن القوي من يملك نفسه عند الايه عند الغضب. يعني في آخر حلقتنا أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا وإياكم. وأدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب نستفيد من الحاجات اللي احنا قلناها النهاردة ونطبقها مع أولادنا. ألقاكم غدا إن شاء الله حلقة جديدة. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين 4 حيطان بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين مين اللي